ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا وسهلا عبد الرازق، يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. فضل الدكتور، يعني حضرتك وضحت لنا مسألة ان في تقدير ازلي وميثاقي، اللي هو التقدير المبرم الذي لا يتغير، موجود في اللوح المحفوظ، وفي تقدير معلق في يد الملائكة، وربنا سبحانه وتعالى يوجه الملائكة. ولكن في نقطة يعني محيرة شوية، وقد يعني الشيطان يبث فيها بعض الشبهات. ان يعني مثلا فضل تقول ان في التقدير العمري ربنا قد يقول الملائكة فلان ده عمره 60 سنة، ولو وصل رحمه يبقى 70 سنة. فهل المسألة كده يعني ايه الحكمة من الامور ديت؟ يعني ما يديها على طول ايه عمره كذا، يديها على طول ما هو موجود في اللوح المحفوظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكمة رب العزة والجلال، نعم، التي دل عليها اسمه الحكيم، آثارها، آثار هذه الحكمة بتظهر من خلال مفعولات الحق سبحانه وتعالى، سواء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالملائكة، نعم، في قضية الإيمان، فالإيمان هو ركن من أركان الإيمان. نعم. وابتلى الملائكة بالإنسان عندما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام. نعم. والعلاقة بين الملائكة والإنسان لابد أن يتحقق فيها مطلق القدرة ومطلق الحكمة. فمن جهة القدرة، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الكون جبرا كما يشاء، مشيئته لا رد لها. نعم. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فممكن إن ملائكة تكون كاملة على الطاعة، والإنسان كل البشرية على الطاعة، والشياطين كلها تبقى كلها على الطاعة. خبرك إزاي؟ نعم. والمسألة الدنيا كلها عبارة عن مدينة فاضلة وأمور يعني كلها على نموذج الجنة، ايش في نار ولا في كلام ده يعني. نعم. فهنا احنا قاعدين نتصور تصورات في مثل هذه الأمور اللي احنا بنحكيها عن عالم فاضل او عالم يعني يعيش على الكل في الطاعة، والكل مستقيم، والكل بيحب بعضه كده، ويبقى خلاص. بس التصورات دي احنا لما نتصورها احنا علشان نحدد فيها الكمالات اللائقة بالخلائق. نعم. انت بتدور على مصلحتك انت، انت عايز الناس كلها يبقوا حلوين وكلهم يبقوا تمام، وملوش لازمه الجنه ملوش لازمه النار، كان انت اللي بتدير الكون، اللي قاعد ايه بتفصل فيه، بتراعي فيها ايه مصلحتك. صحيح. مع ان انت لست قائما بنفسك، في حد تاني شايلك، في حد تاني هو اللي بيرتب لك رزقك، في حد تاني هو اللي بيحرك قلبك. نعم. في حد تاني، مش ان الانسان بيتكلم هو غني بنفسه يقدر يتكلم، لا. وبعدين لازم الانسان ياخد فيها بالاسباب، مش كل ما يتمناه يلاقيه على طول قدامه. وبعدين غير كده كمان، دايما اللي بيجي يتكلم في الموضوعات العامه بيبقى الناس اللي لهم حظوه، يعني عنده مال كتير، حتى لما نتكلم عن اهل الحل والعقد بيبقى مش اي ناس، ده ناس مخصوصه لها مكانتها في المجتمع وكده، يعني على اعتبار ان وصف الغنى بايه بيبقى موجود فيهم اكتر من غيرهم. انما غنى مطلق ما فيش حد موصوف بالغنى ده. نعم. فالفرضيات اللي بيتكلم عنها الناس بيتكلموا بناء على ان هم موصوفين بالايه، بالغنى المطلق، والحقيقه مش كده. انت مش هتحدد الكمال اللائق برب العزه والجلال. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني بذاته، مش محتاج لغيره. وهو الذي يعلم ويقدر ما الذي يليق به وما الذي لا يليق. والغني بذاته. وآثار حكمته تظهر في خلقه بحيث يستوعبها العاقل، العقول تستوعب حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وما فيش أصلح ولا أكمل من فعل الله وصنعه في تحقيق هذه الحكمة. نعم. إن الخلائق تقوم على معنى العدل وعدم الظلم، ولا يظلم ربك إيه؟ أحدا. والسماء رفعها ووضع الميزان. ففي ميزان ضابط لكل الخلائق بعضها وبعض. الميزان الضابط ده بيبقى بين الملائكة والإنسان، تحقق فيه عدل ربنا كامل. نعم. الملائكة والشيطان، الإنسان والشيطان، الملائكة والعالم اللي احنا عايشين فيه، الإنسان ودار الابتلاء اللي هو عايش فيه، بتحقق حكم لا يستطيع الإنسان تصورها بسبب إن هو ده الأفضل والأصلح للإنسان باعتباره فقيرا بذاته، والأفضل والأصلح في بيان الكمالات اللائقة برب العزة والجلال. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فلما نيجي نتكلم مثلا على موضوع علاقة الإنسان بالملائكة، تحققت معاني الحكمة والعدل في هذه العلاقة. نعم. زي ما قلنا الملائكة سجدوا لآدم، لما اعترضوا عليه كلفهم بالسجود له، فسجدوا، فكانوا على استعداد لتنفيذ أمر ربنا فيه، فشرفهم ربنا سبحانه وتعالى وقربهم بأن جعل الإيمان بهم ثاني ركن من أركان الإيمان، بالإضافة إلى إن هم هيقوموا بالإشراف على هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهيبقى لهم دور خاص ومتعلق بالإيه؟ بهذا الإنسان في تحقيق معنى الابتلاء. فهل يلزم ان الملك لا الملك لازم يطلع على اللوح المحفوظ في ايه وما في ايه؟ لا، مش لازم. ولا الانسان. طيب كون هو انسان وكون ده ملك، مش دي من مخلوقات الله؟ في حد تاني هيخلقها غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. طيب خلق الخلائق قائم على رب العزه والجلال، افمن هو قائم على كل نفس بما ايه كسبت؟ بما كسبت. والله خلقكم وما تعملون، مش كده؟ فالله أخفى أمور التقدير حتى تتم فيظهرها عشان يصح المشروع، المشروع الخلائق ده كله. نعم. العمل الضخم ده كله في خلق السماوات والأرض وتدبير أمور السماوات والأرض، الأمور كلها تتم من بدايتها لإيه؟ للنهاية. فعشان تتم مش لازم اطلع فيها الملائكة ولا اطلع فيها الايه؟ الانسان. البشر. فأصبح دلوقتي في الإنسان في إرادة شرعية وإرادة كونية. هم مطالبون باتباع الإرادة الشرعية، طب والكونية مش داخلك، أنت مالكش فيه. يعني أنا مطالب بإيه؟ باتباع الإرادة الشرعية. نعم. طيب، طب والإرادة الكونية؟ مالك ومال، عايز من إيه؟ عايز أعرف إذا كان ربنا كتبني أهل الجنة ولا من أهل النار. أه؟ فيبقى هو قاعد كأن عايز ربنا يطلعه يفتح له اللوح المحفوظ ويقول له فر فيه لغاية ما تعرف أنت مكانك فين بالظبط. ما لو حصل كده يبقى لازمة الحكمة إيه بقى، والدنيا كلها هتخرب كلها بالمعنى ده. صحيح. مش لا عمل ولا مبادرة ولا شيء من هذا القبيل، طالما أنا عارف أجلي. أه. وعارف شقي ولا سعيد. لكن الشخص نفسه يقول له اعملوا فكل ميسر، احتمال تكون من اهل الجنه واحتمال تكون من اهل النار، فما فيش قدامه غير الاختيار. اختار انت وصمم وستوفق الى ما قدره الله. واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للايه؟ لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انت عليك تلتزم. زي ما بيقول الكلام ده في حق البشر يقال في حق الملائكة. ربنا ينزل لهم أوامر وتكليفات يمشوا عليها. وما نتنزل إلا بإيه؟ بأمر ربك. بأمر ربك. طيب هل ده يتوافق مع اللي في اللوحة ولا لا يتوافق؟ دي مش دور الملائكة. الملائكة عليها تنفذ اللي بيحصل. يعني كأنها أوامر شرعية للملائكة. أحسن، كأنها أوامر تكليفية للإيه؟ للملائكة. الملائكة بتنفذها، لكن إيه اللي في اللوح؟ ده يخصه هو، لأنه هو رب العالمين. فلما يقول لهم دلوقتي في أسباب غيبية وأسباب مشهودة، الأسباب الغيبية دي في الملائكة. لو دعا ربنا إدوله قد كده. لو ما دعاش خدوا منه قد كده. لو دعا غير الله عز وجل يعملوا مشكلة. نعم. هيقول يا بدوي فالعربية بتاعته تتكسر أو يحصل له حادث. لو قال يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يقدر له النجاة مثلا يعني. فالأمور هنا في الأسباب بالنسبة للملائكة حاجة أكبر من عقلنا في مسألة إن الملائكة بتديرها إزاي لأسباب غيبية. إدارة الأسباب الغيبية. إدارة الأسباب الغيبية زي إدارة الأسباب المشهودة. إدارة الأسباب المشهودة مبنية على الإرادة الشرعية. وإدارة الأسباب الغيبية مبنية على الإرادة التكليفية. الإرادة التكليفية بالنسبة للملائكة بتنفذ فيها أمر ربنا سبحانه وتعالى فيما يخص هذا الإنسان، ما بتحركش من نفسه. لأن لو كان بيتحرك من نفسه يبقى هذه الملائكة لها إرادة مخصوصة في قضية الانفراد بإدارة الكون، فهيعملوها أربابا من دون الله عز وجل. لما هي خاضعة لإرادة الكون. فهم في اللي عبدوا الملائكة وجعلوها إناثا، وفي اللي نظر إلى الملائكة على أنها مخلوقات غيبية تجمع بين أوصاف الربوبية وأوصاف البشرية. الملائكة عبارة عن إيه؟ أسباب غيبية بس. نعم. لكن الذي يتولى التدبير بنفسه سواء في عالم الغيب او في عالم الشهاده هو رب العزه والجلال. فالملائكه ملهاش اراده مستقله عن فعل الله، ولكن ارادتها خاضعه لتكليف الحق سبحانه وتعالى لها ان تفعل او لا تفعل، تنفذ الامر مباشره. وهو منطبعم انهم أطاعوا رب العزة والجلال وسجدوا في الأصل. فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. عشان كده بقوا ملائكة. والمطلوب مننا إحنا إن إحنا نتأسى بالملائكة في هذا، أن نفعل ما نؤمر ولا نعصي الله تبارك وتعالى في ما كلفنا به. نعم. نتشبه بالملائكة في هذا. لكن إن الملائكة هيبقى لها دور مستقل عن الله تبارك وتعالى بس تتصرف بمزاجها؟ لا. او بارادتها هي؟ لا. لان الناس بس هل ده يمنع ان هي عندها اراده في الدكتور؟ لا طبعا لها اراده. لها اراده ولكن شاءت ان هي تكون متوافقه مع اراده الله في كل ما يكلفها به. تنضبط على اوامر الله التكليفيه. وما نتنزل الا بامر ربك. ووصفهم بأنهم عباد إيه مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم شفت بقى إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الفضل وهذا الوصف على هذا النحو في إظهار حكمة ربنا في الكون. فلما ترجع بقى في المحو والإثبات، محو الإثبات اللي في اللوح المحفوظ ما بتغيرش، اللي هو التقدير المبرم يتمثل في التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي. نعم. طيب والتقدير المعلق بالأسباب. نعم. سواء كانت غيبية أو مشهودة. فالأسباب الغيبية للملائكة، التقدير العمري السنوي اليومي ده تبع الملائكة. أمور التصريف اللي ربنا شرفهم بالإشراف على المخلوقات، المطر ينزل هنا ما ينزلش هنا، في هنا واحد استسقى فدعا فالملك ربنا يكلفه بأنه يروح إيه يعمل كذا وكذا. فالملك بينفذ أوامر أصبح أشبه بالأوامر التكليفية. نعم. دعا يبقى تديله، ما دعاش تعمل كذا. أخبرك إزاي؟ قواعد وبرامج ماشيين عليها ونظام شغل، تكليفات من قبل رب العزة والجلال. لكن ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ زي ما احنا ما نعرفش اللي في اللوح المحفوظ وامرنا بالتكليف والشرائع ونؤمن بقدر الله عز وجل، كذا الحال بالنسبه للملائكه. بس دي بنسميها اسباب غيبيه ودي بنسميها اسباب ايه؟ مشهوده. واحد وصل رحمه زوده في عمره. طيب العمر ده فين؟ اللي في الاسباب. زي واحد عنده فيروس السي فانت اخذت بالاسباب وعالجته، الراجل هيعيش مش كده؟ صحيح. سبته هيموت مش كده؟ فيقول لك ازاي يعني ده يخالف المقدر؟ لا، هو مكتوب ان هيموت في اليوم الفلاني سواء عالجته او ما عالجتوش. بس احنا لازم ناخد بالاسباب ونقول تداوى عباد الله زي ما الرسول قال، وناخد بالاسباب، ما نسيبوش بقى نقول لك والله اصل اجله هيجي الساعه كذا يوم كذا فده ما يتعالجش. تخيل بقى لو مشروع اللي عاملينه الله يجزاهم خير في مسألة الحملة القومية في موضوع فارس السي. نعم. فجالهم كشف من اللوح المحفوظ ان اللي هيموت في اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا. فطلع مجموعة منهم عندهم فارس سي، دول ما تديلهمش علاج. اصل هو هيموت في اليوم الفلاني. نعم. أو واحد يقول له مثلا أنت النهاردة هتموت في اليوم الفلاني فما تطلعش عشان تركب في الطريق وتروح الشغل النهاردة، أصل أنت هتموت في السكة أو كذا يعني. ودع أولادك. فودع أولادك. آه. لا هو هيقول هو مش هيحاول يروح من أصله. أخبرك إزاي؟ فهيحاول يخالف المقدر ومش هيقدر. نعم. ربنا اللي كتبه هو اللي هيكون. فلذلك احنا بنقول موضوع كشف المقدر، كشف اللي في اللوح المحفوظ، كشف من هو اللي في الجنة وفي النار، ده مستحيل تتم الحياة ويبقى فيها معاني الكمال مع ظهور هذه التقديرات اللي موجودة في اللوح المحفوظ. نعم. قدر سر الله في خلقه. ودي عقيدة أهل الإسلام وأهل السنة. أهل السنة اللي هم على المنهج في اتباع القرآن والسنة يؤمنون بتقدير الله السابق ويعملون بشرع الله تبارك وتعالى، يعملون بالشرع ويؤمنون بالقدر، سمي توحيد الشرع والقدر على كده. نعم. على ان انت التوحيد ان تلتزم بشرع الله عز وجل وتؤمن بقدر الله الايه السابق. انما في واحد بقى يقول لك انا ما عايز اعرف المقدر هيحصل لي ايه، نفسي اعرف ايه اللي هيحصل، هيشيلوني من الوزاره ولا لا. هاتوا السحر، شوفوا العرافين، شوفوا الناس في حاجات في الابراج، ويقعد اهبل زي مش قادر يركز خالص عشان عايز يعرف ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ. نعم. وهذا ظن ربنا به، علم الغيب لم يطلع عليه احدا. عشان تصح الحكم يعني موضوع بقى الابراج والتمائم والامور ديت، واحد مثلا يقلب عمله لو هي كذا اعمل له مش كذا الضرب في الرمل والودع والكلام من ده والاشياء دي كلها، كل الكلام ده كلام باطل. نعم. ولكن يستخدموا فيها الاسباب الغيبيه الابليسيه بتاع الشياطين. نعم. في ان الشيطان يقدر يعرف عن شخص اشياء خاصه من خلال التقائه بالشيطان القرين، او من خلال ان يتعرف على حاجه ما يتعرفش عليها الانسان، ويروح يخبر الساحر او الكاهن العراف ويقول، لكن هو يعرف حاجه في الغيب ابدا. تم هو الجن قعدوا يشتغلوا قدام سليمان وسليمان ميت وما مفكرينه حاجه. فدبت الارض لما اكلت من سأت او عصى سليمان تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. فاستخدم الحيل وقدرات الخارقة اللي هي ممكن تبقى غير طبيعية للشيطان في انه يضحك على الناس بجهلهم. نعم. لكن لو واحد فهم دينه ما يهمش لا ابليس ولا شيطان ولا اي حد، هو يؤمن بقدر الله ويعمل بشرع الله. كما قال رب العزة والجلال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة في مسألة التغيير في التقدير المتعلق بالأسباب. التقدير المتعلق بالأسباب يتغير، فالدعاء يدفع القضاء المعلق، لكن المبرم لا، اللي موجود في اللوح المحفوظ لا. ولذلك صح الدعاء، ما انا بستعين بربنا وربنا بيعيني بناء على طلبك. هل ده هيبقى غير القدر؟ لا، الدعاء من القدر، يعني من القدر المبرم. من القدر الايه؟ المبرم. المبرم. ففرق بين، لازم نفرق بين التقدير المبرم والتقدير المعلق. نعم. معلق باسباب يبقى يدفع بعضها بعض. الدعاء زي ما تنادي على واحد وواحد ينقذك. فاولا ننادي على ربنا وربنا ينقذني. فازاي ده وهو كتب لك كل حاجه؟ لا، دي حاجه بقى تخصه هو، مش ماليش دخل فيه. نعم. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ايه؟ ام الكتاب. ام الكتاب. فام الكتاب ديت المقصود بهذه الآية وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. وبعدين ما حدش يتصور أكثر من هذا، يعني إيه؟ لك أصل ده تكتب موازينه ومش عارف فين في صحف الملائكة، أما الذي يفعل كذا فيكتب في أم الكتاب. هو لا عارف لأم الكتاب ولا عارف لأبو الأسود. أم الكتاب كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. 50,000 سنة في اللوح. إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت غضبي. ده فين؟ في الكتاب. لولا كتاب من الله سبق، أي ما تم من أمور تبين العلة في خلق الخلائق. يعني الأرض دي كلها، الارض كلها نظامها ايه ووضعها ايه ومخلوقه ليه. فطالما صدرت العله واتكتبت في اللوح المحفوظ يبقى ما ينفعش فيها التغيير بقى. نعم. لو جه واحد معترض مثلا، طب وربنا ليه ساب الكفار دول؟ فبعض الناس يقول لك ليه ربنا سايب بعض الناس بقى من الخوارج او كده، يعني نظرا لجهله وعدم ايمانه ولا فهم الفهم الصحيح، يقول لك ايه؟ هو ليه احنا طلعنا من الحكم؟ ليه ساب الظالمين يتحكموا فينا؟ ودول كفره ودول كذا. هو في الحقيقه انت اللي مخك ضار، انت اللي غلطان، الناس. انت اللي غلطان، انت اللي خالفت الشرع. نعم. ومش عارف ان هو لا مخالف، انت سرت خلف شخص غير معصوم، خطأه بين ظاهر وأنت تدعي أنه صواب، تدعي أن كل ما فيه حسن. نعم. في حين أن الحسن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت الرسول صلى الله عليه وسلم ومشيت وراضي، فبسبب ذنوبكم وأفعالكم. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فهنا لازم نفهم هذه الحقائق، فيبدأ يعترض بقى على إيه؟ ليه يا رب أنت سبت دي؟ وليه يا رب كذا؟ أنت بتعترض على إيه؟ ربنا قضى على المخالف أن يتحمل أثر مخالفته. نعم. لكن لما واحد يجي يعترض يقول لك إيه مثلا؟ طب ليه ربنا؟ شوف بقى ندخل بقى، قاعد بيحاكم ربنا، كأنه قاعد بيحاكم ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قوله. إن قاعد يقول لي ليه ربنا يجعل الأمم على هذا النحو، بحيث تبقى أمريكا قوية وهم على الكفر والشرك وإحنا على التوحيد ونبقى مستضعفين. ليه ربنا ما ينتقمش من إنسان أول ما يكفر أو أول ما يظلم أو وياخد الحق في ساعتها؟ لما إحنا نقول إيه؟ لولا كتاب من الله سبق. لأن لو هم كانوا يستعجلوا بالعذاب عشان كده. يستعجلونك بالعذاب، عايزين العذاب. ما هو لو نفذ القصاص العادل في لحظتها، في لحظتها دون ارتباط بالحكمة، ايه اللي هيحصل؟ كل الناس هتؤمن، كل الناس هتؤمن وهتنتهي البشرية. انت تتخيل كده، مين اللي فاهم دينه متمسك به بالنسبة للي مش فاهم او كافر به؟ نسبة قليلة جدا، قليلة جدا، مش كده؟ طيب لو قلنا هتهلك كل من في الأرض إلا النسبة دي، دول نفسهم ما يكفوش عشان يغطوا الأرض. أنت خبالك إزاي؟ صحيح. مع إن أهل الشر بيخططوا لكده، ما مثلا دلوقتي اليهود بيفكروا إزاي يتخلصوا من السبعة مليار اللي موجودين دلوقتي. نعم. ويفضل بس كام؟ كم مليون هم يبقوا السادة والباقي عبيد، عبيد عندهم. بس كفاية قوي على البشرية بقى. شوف ازاي الشيطان يوحي لهم كيف يبادرون الله بالعصيان. نعم. لكن ما فيش حد بيجي على او الامور بتأتي على هواه. وما تشاءون الا ان يشاء الله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، على نفس النظام اللي احنا بنتكلم عليه. وإما نرينك بعض ايه؟ الذي نعدهم أو نتوفينك. إن ممكن يجي لهم العذاب أو يؤخر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. حتى تموت أنت، يعني يتوفاك الحق سبحانه وتعالى. أنت اللي عليك البلاغ وعلينا الإيه؟ الحساب. لأن الأمور مش ماشية على أهوائهم، هات لنا العذاب النهاردة، هات لنا العذاب بكرة، لا. الأمور ماشية وفق الحكمة العليا اللي ربنا خلق فيها الخلق للابتلاء في هذه الأرض وما حولها من السماء. وانقلابهم إلى دار الجزاء، ربنا اللي هيحاسبهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أراهم إراية، مش كده؟ إراءة، إراءة. وإما نرينك، إراءة هيبقى المري ليس من أسمائه. الإراءة وصف فعله، والمري ليس من أسمائه. نعم. نعدهم وعد، وعدا فهو الواعد لما يكون ثلاثي او المواعد لما يكون رباعي. نعدهم او نتوفينك، توفى، التوفي وصف فعلي وتوفى فعل، ومتوفي ده اسم مقيد. إني رافعك، إني متوفيك ورافعك إليك، متوفي ده اسم مقيد. نعم. فإنما عليك البلاغ وعلينا الإيه؟ الحساب. الحساب. البلاغ اللي هو البلاغ الشرعي، البلاغ التكليفي بالوحي. وعلينا الحساب في دار الجزاء وايضا في دار الابتلاء ربنا نعم. بيحاسب يعني في احكام متعلقه بايه بالحلال والحرام والقصاص واشياء من هذا القبيل اللي بيحددها ربنا سبحانه وتعالى في ضبط امور العباد بحيث لا يعتدي بعضهم على بعض. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ساعة ما تشوف الآية دي تجد فيها كلام كتير جدا جدا جدا. هو خطاب للناس في أن يروا أن الله ينقص الأرض من أطرافها. نعم. إيه أطراف الأرض اللي هينقصها ربنا سبحانه وتعالى؟ المعاني تحت هذه الآية كثيرة جدا جدا جدا جدا. لما تيجي تتكلم على أطراف الأرض أي انتشار الناس في أطراف الأرض. لما يعني مثلا ايه المدينة فيها كتلة سكنية، طب وحول منها؟ يبقى دي أطراف المدينة. نعم. نواحيها يعني. فلما تيجي تتكلم على مدينة زي مكة أو قرية زي مكة وفي أطراف وقبائل. فلما يبصوا لها كده هيلاقوا ان الدنيا كده كانها بتضيق عليهم. ده معنى ننقصها من اطرافها، يعني ممكن اسباب الرزق بدات تتقفل عليهم. نعم. دي حاجه. ممكن الناس اللي حوالين مكه بيدخلوا واحد واحد في الاسلام. فتنقص عليه من أطرافها أو شعابها. النهاردة فلان دخل في الإسلام كده يعني. وبعدين ممكن فيها إيه ننقصها من أطرافها على أساس إن فلان مات فلان مات فلان مات فلان مات. نعم. وأنت بتشوف الحياة بص لها بنظرة من فوق في بداية وفي نهاية. نعم. فيجي وقت من الأوقات تلاقي إن اللي خارج أكتر من اللي داخل. على الناس يقل. نسبة الوفيات. فلما يجي مرض من الأمراض تلاقي اللي بيطلعهم كتير. كتير. واللي موجودين قليل. يعني لو شفت في الحرب العالمية مثلا تلاقي كل يوم عشرات الآلاف بيموتهم واللي فاضل حريم. فيبقى في تناقص من جهة وزيادة من جهة. لاحظ النقطة دي. نعم. فهم شايفين قدامهم ايه؟ ان كل يوم الناس بتدخل فين؟ في الاسلام. الاسلام بيزيد وهم بينقصوا. يبقى نأتي الارض ننقصها من اطرافها على اعتبار ان كل يوم بيبقى خسارة عليهم. نقصان في اهلها يعني. وزيادة في مين؟ في المسلمين. في المسلمين. ده معنى يشمل. أيضا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بحيث اللي كان لهم هيمنة وسيطرة من النصارى أو اليهود تناقصوا. فاليهود اختفوا مرة في قبيلة كذا ومرة في النضير ومرة في قينقاع ومرة في قريظة، وبدأت الأرض بتاعتهم يختفوا منها ويروحوا. والروم اللي كانوا مسيطرين بدأوا يتراجعوا. صحيح. هتشوف كده. ده كله معاني واردة. وتشمل أيضا ننقصها من أطرافها لو أنت بصيت على خريطة الحياة نفسها في المجتمعات. فبص على خريطة الكرة الأرضية مع الزمن من 2000 أو 3000 سنة. الكتل البشرية على الأرض كان شكلها إيه؟ التجمعات اللي نزلت في مصر كترت. قلد، كانت في الجزيرة زادت قلد، بالك ازاي كده وانت ماشي الاطراف بتاعتها هي اللي بتزيد وتنقص لغايه ما تصل للكتله الايه الاساسيه، فتزداد او تنقص، تروح امه وتيجي امه. ننقصها من اطرافها. وقد يكون المعنى زي ما بيتكلموا بيقول لك الاعجاز العلمي في القران، وان كان ده في مبالغه كبيره جدا تستخدمها الخوارج في ان هم ياخدوا اموال المسلمين ويضحكوا عليهم. ان ننقصها من اطرافها بحسابات علميه وبتاع، ان الارض بتنكمش من ناحيه القطبين او من ناحيه الحجم، او ننقصها من اطرافها في تناقص سرعه الدوران حتى تصل الى لحظه حرجه في الاتزان فتطلع في دورانها العكسي، تطلع من المغرب. او القطب الشمالي والقطب الجنوبي بيبدا في الذوبان فيتناقص، تحصل كوارث واشياء من القبيل. لكن الايه نفسها جت تحمل من المعاني ما لا يحصيه الا الله. صحيح. ورساله تصل الى اهل الكتاب. ان انتم تناقصتم تناقصا شديدا في أعدادكم بحيث يدخل منكم الكثير في الإسلام. نعم. وبيحاولوا بكل ما استطاعوا، بس لغاية دلوقتي برضه مش عارفين، لأن هو كان المفترض إزاي يخلصوا العالم على حسب مخططاتهم الإبليسية يعني من وجود المسلمين كعدد يقارب الاثنين مليار، ازاي يخلص منهم؟ نعم. زي اللي بيخطط في امريكا الان يقول لك ده سرطان في قلب 1.7 مليار مسلم، نقدر نقضي عليه زي ما قضينا على الشيوعيه والفاشيه وكلام من ده. هو بيحلم، خد بالك ازاي؟ مخططات، لكن هل وصل فيه ولا حاجه؟ المسلمين بيزدادوا وهم بيقلوا. صحيح. مع كل محاولاتهم يزداد المسلمون. يحصل العكس. نعم. بينقرضوا. فالحسابات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بإرادته الكونية غالب على أمره. نعم. فقال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يبقى نأتي الأرض أي من جهة التدبير يعني. التدبير الكوني، ننقصها من أطرافها. وهنا القصد بالتدبير الكوني، والله يحكم لا معقب لحكمه. ربنا يحكم حكما كونيا. نعم. مقصود هنا الحكم الكوني، لان الحكم الشرعي فيه المعقبات قوي كتير. ناس كتير مش عاجبها الاحكام الشرعيه، فمش عاجبها للذكر مثل حظ الانثيين، فيقوم يغير حكم ربنا سبحانه وتعالى ويعقب عليه. فالتعقيب يبقى على الشرعي مش على الكوني. لكن والله يحكم لا معقب لحكمه، ان اللي حكم في تعقيب على التدبير الشرعي ربنا يحكم عليه بالتدبير الكوني ويجيب اجله. ويبقى جيفه. صحيح. في قبره. والله يحكم لا معقب لايه؟ لحكمه. لحكمه. الحكم هنا وصف من صفاته سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه كوني. اما الشرعي فيشمل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى حكم ربنا بس. الله يحكم لا معقب لايه؟ لحكم عشان كونه. والله يحكم حكما، حكم حكما فهو حاكم. خير الحاكمين. من اسماء المقيده خير الحاكمين. والحكم والحكيم من اسماء المطلقه. نعم. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سريع الحساب ده اسمه من الاسماء المقيده. نعم. اي سيحاسب كل من مات حسابا دقيقا سريعا. وسريع الحساب هنا يطلق بها سرعة العقاب في الدنيا وسريع الحساب تعني ان كل صغيرة وكبيرة من حسابات العبد موجودة وبسرعة في استدعاء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. فحضور يعني أنت عملت كذا وكذا فواحد ممكن يتلكأ أو يقول ما حصلش أو يقول كذا وكذا، لا الأدلة، سرعة استعراض الأدلة. نعم، لأن أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، مجرد مناقشة الحساب على أساس عرضه بس عرضه يتناقش فيه أنت عملته ولا عملتش. نعم، فده هيستتبع الأمر إن هيكون في وقت طويل وربنا سريع الإيه؟ الحساب. الحساب، فالمقصود بالسرعة هنا إيه؟ سرعة قيام الحجة على الشخص في كل فعل وفي كل لحظة هتمر عليه. هل ممكن نقول سريع الحساب في سرعة إن العبد يرجع إلى ربه بسرعة؟ يعني عمره قصير بالنسبة لله عز وجل، يعني تقصد انه سرعة انتقال العبد الى الحساب يعني يعني السرعة هنا في بدء الحساب. لا، هو ممكن على يعني كلمة سريع الحساب ده اسم ربنا، ربنا سريع الايه؟ الحساب. الحساب اسم متعلق بالحساب، اسم مضاف. نعم، فسريع الحساب ممكن يبقى على اساس ان المحاسبة تأتي بالعقاب سريعا. نعم، تأتي ايه؟ سريعة. سريع. هذا في الدنيا. في الآخرة بقى بالنسبة للحساب على حسب ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب في وصف الحساب. بس ان كل صغيرة وكبيرة تبقى حاضرة كده. خلينا نضرب مثل بالقياس الأول. نعم. لما يجوا حسب واحد على الضرائب ولا على الأشياء اللي هي حسبوه فيها، فأحيانا الحساب يطول قوي ويقعد يحاسبوا فيه حاجات كتير جدا جدا جدا. بخلاف لما تكون كل حاجه مكتوبه متسجله، انت حسابك ايه اهو، مجرد ضغط على الكمبيوتر تقوم طالعه. صحيح. فروح ادفع حساباتك، انا يا عم هياخروني يومين ثلاثه على ما يخلصوا. لا، ده الوقت في لحظه. في سرعه كبيره جدا جدا، ما تاخدش حاجه. ليه؟ لان المعلومات حاضره وكل صغيرة كبيرة متوفرة وكل حاجة محسوبة، فيدوب بس تطلع نتيجة وخلاص. والعقاب والثواب موجود. والعقاب نعم. والله يحكم لا معقب لحكم المعقب، يعني ايه؟ اللي بيعترض يعني. نعم. وهو سريع الحساب. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. قد مكر الذين من قبلهم، أي لأهل الإيمان. نعم. من قبلهم، أي من قبل قوم النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، يعني مكرا شديدا. أيام نوح مكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وإيه ونسرا. مكر كبارة، يعني مكر كبير جدا علشان يظلوا على هذا الحال. وزي ما بيمكر أهل الضلال في كل وقت، مكروا لإبراهيم عشان يضعوه في النار فنجاه الله عز وجل. نعم، وربنا هيضرب أمثلة من هذا المكر في قصة إبراهيم وفي غيرها. مكروا لموسى عليه السلام ولقومه فنجاه الله. نعم. وقد مكر الذين من قبلهم، وممكن من قبلهم على أساس أن المكر اللي عملوه اليهود والنصارى مع المنافقين مكر قبلهم المشركون لقتل النبي فنجاه الله. نعم، تأتي على هذا المعنى. وقد مكر الذين من قبلهم، طيب من قبلهم بس المكر جاي على من قبل، ما يجيش وقد مكر الذين من بعدهم. تيجي على اعتبار ان من قبلهم ده امر قد تم، بس اللي جاي بعدهم برضو على نفس الطريق. ما هتيجي تبص عشان انت بتقول كلمة الحق تلاقي مثلا الصوفية بينكروا لك، صحيح، وبعدين يترصدوا ازاي يسكتوك، والخوارج بينكروا لك، والشيعة بينكروا لك، واتباع الغرب ممن يدعون الثقافة والتنوير كذبا وزورا يمكرون لك. نعم. حتى اللي معاك ومفترض يكونوا على المنهج بينكروا لك وبيشوفوا في صورتك. كلهم بينكروا. صحيح. فالمكر هنا مش بس مكر للرسل والانبياء، مكر لدعاة الحق اصحاب المنهج اللي ماشيين على طريقة الرسل والانبياء. المكر مستمر. بس بقى اللي ما يعرفوش بقى ان مكرهم بالسوء ده احاط الله به. وبما يدمر مكرهم ويرد كيدهم فلله المكر ايه؟ جميعا. يعني ايه فلله المكر جميعا؟ اي ان الله تبارك وتعالى احاط بمكرهم اللي هو المكر السوء، ودبر بمكره لتدمير مكرهم، فأصبحت الإحاطة الكاملة والتامة في قضية المكر هي لله تبارك وتعالى، ومكره كمال فيه عدل وفضل. نعم. إنما مكر دول كلهم بالسوء لرد الحق، ابتعاد عن منهج الحياة، ومحاربة رسل الله، وتشويه صورة الخريطة الحقيقية التي وضعها الله تبارك وتعالى للبشرية ليسيروا عليها في تدبيره الشرعي وحكمته سبحانه وتعالى التي بدأ منها تدبيره الكوني في قدرته المطلقة. نعم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر إيه؟ جميعا. جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس. علم أحاط. علم أحاط. ما تكسب كل نفس في مكرها. مين اللي بيته سوء، ومين اللي بيمكر، ومين اللي قاعد يتحمل الأوزار ويتطاول على أهل الحق ويتطاول على الأبرار. فالله يعلم ما تكسب إيه؟ كل نفس. ورد فعل المؤمنين وصدق نيتهم وحرصهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى. فالله يعلم إيه؟ يعلم ما تكسب كل نفس من أهل الإيمان وردهم على أهل العصيان. وسيعلم وسيعلم الكفار لمن عقبى الإيه؟ الدار. الدار. يعني سيعلم الكفار لمن إيه؟ عقبى الدار. عقبى الدار، على اعتبار إن المسألة مسألة صبر وإملاء واستدراج. نعم. جايز حد منهم يتوب، جايز حد يرجع. وأهل الإيمان هل حيثبتوا ويصبروا ولا يرتدوا؟ وسيعلم الكفار اللي كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا الرسالة زي موجهة للجميع، موجهة على الخصوص لليهود والنصارى أهل الكتاب اللي عارفين الحق، لأن هم دول اللي يعني المسؤولية عليهم كبيرة جدا جدا، لأنهم عندهم عارفين الحق فيه. عشان كده الآية اللي بعدها على طول بيقول إيه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام مش مرسل. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. والله تقول أنا مش مرسل، الله يشهد وهيحكم بيننا وبينكم. إذا كنت أنا مرسل ولا مش مرسل، يوم أن نلقاه. ومن عنده علم الكتاب. أهل الكتاب. من عنده علم الكتاب عندما يطلع على ما جئت به من عند الله يحكم هو إذا كنت أنا مرسل ولا مش مرسل. يبقى ومن عنده علم الكتاب، كل واحد قارن ودقق بين هذا اللي هو كتابهم وما نزل من القرآن. هل هو مفترى؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه أم لا؟ نعم. هذا شوف حتى هنا في آخر كلمة ذكرها عن مين؟ عن أهل الكتاب. من عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لست مرسلا. كلهم بيكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي، ومجيشين إعلام متواصل. نعم. لا يا جماعة، لما تقارنوا كده سيبوا الناس تقارن. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا. الشهيد من أسماء الحسنى، أي ربنا يشهد والملائكة تشهد، وشهادة الحق سبحانه وتعالى مراقبته لخلقه، فهو الرقيب. نعم. شاهد بمعنى الرقيب، وشاهد بمعنى حاضر من فوق عرشه يرانا ويسمعنا، وشاهد بمعنى حاكم، هو اللي هيحكم بينه وبينكم، يفصل في المسألة. فالله تبارك وتعالى يكفيني أنه يشهد بيني وبينكم، هل أنا مرسل من عند الله أم لا؟ هل ده الإسلام والدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على الأنبياء والمرسلين ولا لا؟ نعم. ومن عنده علم الإيه؟ الكتاب لو طولب بالشهادة عند المقارنة. لذلك احنا قلنا ان اساس المسألة في قيام الحجة على النصارى هي المقارنة، قراءة ما عندهم وما عندنا. نعم. فكانت القضية ان هم يقروا اللي عندنا لكن ما نعرفش ايه اللي عندهم، لغاية ما هم اخرجوا كتابهم للناس واصبح في متناول العامة. فخلي العامة بقى اللي تقرأ واللي يبقى عنده علم الكتاب. ما هو انت دلوقتي عندك علم الكتاب، لما تيجي تبص كده موبايل وفي كل الكتاب، فاصبح عامة الناس دلوقتي على الموبايل بتاعها عندهم الكتاب، اقروا الكتاب ده وقروا الكتاب ده وقارنوا بالاثنين، فها مرسل ولا مش مرسل؟ اللي هيقرا ها هيبان على طول، هيبان، مش محتاج بقى. نعم. انا بقى كده خرج من سلطة اخفاء الكتاب بتاعهم في الكنائس بحيث ان العامة ما يقروش. نعم. فاصبح في مجال للموازنة، وفي العقل لما يكون عند الشخص الصدق وحسن النية والرغبة في ان يعرف الحق، خلاص انت هو بقى اللي قرر ساعتها، مش انت بقى، ولا الاساسي يفضل كاتم على نفسه ولا البابا كاتم على نفسه ان انت لو ما جيتش الكنيسة يبقى الاسرار السبعة راحت منك والروح القدس ما دخلش فيك وما عملش ومش عارف ايه وبتاع والبركة ما حلتش عليك عريض سيطرة. هو هم بالضبط. يعني بعد ما الواحد سمع كتير وقرأ كتير، الاسرار السبعة اللي موجودة في الكنيسة عبارة عن عملية كنترول او سيطرة تامة من قبل القساوسة، وخصوصا المطران بتاعهم، ان هم يهيمنوا على الناس ويقولوا لهم ان الدين لو خرجت بره الكنيسة راح دينك. حتى لو قلت في الزواج، يقول لك الزواج المدني لا نعترف به. يعني لو عندي محامي في قبول وإجاب شهود وشهود، ده الكلام ده ما لا يعترف به، لازم الرب يبارك. لا، لازم القسيس، لان روح القدس في القسيس، فالروح القدس هيخش في الجواز، خلاص يبقى جواز مبارك وجواز ينفع. سر من ضمن اسرارهم سر الزيجه او الجواز. طيب احنا كده انتهى وقت حلقتنا بالدكتور، جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.